قال رحمه الله تعالى: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاءت بعد النهي دلت على العموم والشمول. فمثال النكرة في سياق النفي: لا إله إلا الله، نفت كل إله في السماء والأرض وأثبتت إلهية الله تعالى. وكذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال من جميع الأحوال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله. وكذلك قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس وكل شيء. ومثال النكرة في سياق النهي قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، شامل كل أحد. وقوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا أيضا من ألفاظ العموم، ونص القاعدة: إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاءت بعد النهي دلت على العموم. والمؤلف رحمه الله ذكر أمثلة على النفي، فكلمة التوحيد لا إله إلا الله، إله في سياق النفي تفيد العموم فيشمل كل إله. أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما النهي فذكر مثال قوله: فلا تدعوا مع الله إلها آخر. إلها هذه نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، تشمل كل آلهة سوى الله عز وجل. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا. من وما تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخل عليه. مثال من قوله تعالى: إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وقوله: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: ومن أحسن من الله حكما، وقوله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، وقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، الآية، وقوله: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله: ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، وقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ والأحاديث التي فيها من قال كذا أو من فعل كذا فله كذا يعم كل من قال أو فعل ذلك. ومثال ما قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وقوله: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فتدبر هذه الآيات وما في معناها ينفتح لك باب عظيم من أبواب فهم النصوص. ذكر هنا أيضا من ألفاظ العموم من وما، فمن وما تفيدان العموم المستغرق لكل ما تدخلان عليه.

وانتفى عنه ما منعه. وكذلك النكاح وسائر العقود لها شروط وموانع قد فصلت في كتب الأحكام، وليكن هذا الأصل على بالك وحكمه في كل دقيق وجليل. فللدعاء شروط وموانع، وللمحبة والخوف والرجاء والتوبة شروط وموانع، والله المستعان على القيام بشروط الأعمال ودفع موانعها، إنه نعم المولى ونعم النصير. هذه القاعدة كما ذكر المؤلف وأشار هي من القواعد المهمة والكبيرة والتي تفيد طالب العلم في كثير من الأحكام والقضايا، وهي تتعلق أيضا بعلم الأصول. فالحكم لا يترتب عليه أثره إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. والأثر قد يكون الثواب، وقد يكون الإجزاء، وقد يكون الصحة. فآثار الفعل تحتاج اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. والشيخ رحمه الله ذكر أمثلة على ذلك، ومن ذلك ألفاظ الوعد والوعيد الواردة في الكتاب والسنة، فإنها إنما يترتب عليها ما جاء فيها من الوعد أو من الوعيد إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر في حديث صحيح. وفي صحيح البخاري أنه جاء إليه برجل كثر منه شرب الخمر فأمر بجلده، فسبه رجل فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر. فهذا يفيد أن اللعن أو لحوق اللعن إلى شارب الخمر لا يلزم أن يلحق كل من شرب الخمر. فهذا الرجل وجد عنده مانع وهو كونه يحب الله ورسوله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه. وهذا تفيد حتى في الحكم على الناس بكفر أو ردة أو فسق أو بدعة أو ما أشبه ذلك. فكون الشخص ارتكب مفسق أو مبدع أو مكفر لا يحكم عليه إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. فقد يوجد عنده من الموانع أو يتخلف لترتيب الحكم عليه بسبب تخلف شرط من الشروط، فينبغي أن يكون هذا على بال طالب العلم في مثل هذه الأحكام. وشيخ الإسلام أيضا يذكر كثيرا قصة الرجل، وهي ثابتة أيضا في الصحيح، الذي كان مسرفا على نفسه في المعاصي، فلما جاءته الوفاة قال إن أمر أن يحرق ويذر في البحر، وقال لئن قدر الله علي لا يعذبني أو كما ورد. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حملك على ذلك، فقال مخافتك فغفر الله له، مع أن الشك في قدرة الله عز وجل كفر. الشك في قدرة الله عز وجل كفر، لكن هذا الشخص قام بقلبه من المانع الذي منع من لحوق الكفر به جهلا، ومن الحالة التي كان فيها من الخوف من الله عز وجل وغلبة الخوف عليه، حتى قال ما قال فلم يلحقه الكفر بل غفر له. فهذا مما يعني استدل به في هذا الجانب. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد، ومعناها أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره. ويتخرج على هذا مسائل، منها الإجارة والجعالة لا يستحق المؤجر الأجرة،

ما هو النص الفقهي للقاعدة؟ من يذكر النص الفقهي لهذه القاعدة؟ فقهاء ذكروا لها نص. يا أحد يذكر؟ يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، ذكرها بهذا اللفظ جملة من الذين ألفوا في القواعد. الشيخ بن سعدي رحمه الله في القواعد الجامعة أيضا أشار إليها، ذكر هذه القاعدة في القاعدة 40. الفقرة التالية أحوال العبد في القدرة والعجز عن المأمور. المؤلف ذكر هذا، قال إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب فإما أن يقدر عليه كله، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعجز عنه كله. الحالة الثالثة أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه. محل القاعدة هو أي الحالات؟ الحالة إيش؟ الثالثة. ولهذا قال وإن عجز عن بعض المأمور به وقدر على باقيه فعل ما يقدر عليه منه وسقط عنه ما لم يقدر عليه. لكن لا بد أن نعرف محل القاعدة وما يستثنى منها، وهذا أشار إليه الشيخ في كتابه الآخر وهو القواعد والأصول الجامعة. يقول هناك يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا عندنا استثناءين. استثناء الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة. استثناء الثاني أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. إذن إذا قدر على بعض المأمور دون بعض فالأصل أنه يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه، لكن يستثنى من ذلك حالتين. الحالة الأولى أن يكون المقدور وسيلة محضة، يعني ليس مقصودا في العبادة. مثال ذلك من وجب عليه حضور الجمعة أو من أراد حضور الجمعة وقدر على المشي بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد، هل يلزمه المشي المذكور يعني إلى نصف الطريق؟ لا يلزم، لأن هذا وسيلة محضة. ما دام لا يوصل إلى المقصود فلا نلزمه بأن يقطع نصف الطريق ثم يرجع. الحالة الثانية إذا كان بنفسه لا يكون عبادة، وهذا ذكره المؤلف في آخر القاعدة وهو مثال إيش؟ الصوم. إذا قدر على بعض يوم قال والله أنا لا أستطيع أني أصوم إلا إلى نصف النهار فقط، هل نقول افعل ما قدرت عليه ويسقط عنك ما عجزت عنه؟ لا، لأنه لا يكون عبادة. الصوم الشرعي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والإمساك من طلوع الفجر إلى أذان الظهر أو إلى نصف النهار ليس عبادة، فلا يجب عليه فعل ذلك البعض. فهذا ما يتعلق بمحل القاعدة وما يستثنى منها. أما أدلتها فالمؤلف ذكر قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

في حالة قطع اليد ونحوها أو الإصبع ونحوه، فقد يقطع شخص إصبع شخص، فتسري السراية معناها يعني المضاعفات التي تنتج عن القطع، فقد تتآكل اليد فتسقط، وقد تكون السراية إلى النفس فيموت الشخص لما قطع إصبعه، فالسراية قد تكون إلى ما دون النفس وقد تكون إلى النفس. هذه السراية هل هي مضمونة على القاطع أو غير مضمونة؟ هو يضمن قطع الإصبع، لكن السراية تضمن أو لا تضمن؟ هذا فيه تفصيل كما ذكر المؤلف رحمه الله، فمبني على هذه القاعدة، وهي أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. إذا كان هذا القطع قصاص أو حد، حد يعني مثل حد السرقة مثلا، قطعت يده فسرت إلى نفسه فمات، فإن القاطع لا يضمن، لأن هذا أمر مأذون فيه شرعا. أما إذا كانت، وكذلك إذا كان قصاص، شخص اقتص، قطع رجل أصبعه فاقتص منه وقطع أصبع القاطع فسرت إلى يده أو إلى نفسه فمات، فإن القاطع لا يضمن لأن القصاص مأذون فيه، إلا إذا تعدى أو فرط. ولهذا قالوا لو قطع بآلة كالة أو في حر شديد أو برد شديد بدون إذن المقطوع فإنه يضمن، لكن إذا لم يوجد منه تعدي فالقاعدة أن المأذون غير، ما ترتب على المأذون غير مضمون، بخلاف سراية الجناية. فلو أن شخصا قطع يد شخص جناية ثم هذا الشخص سر القطع إلى نفسه فمات، فيثبت القصاص في النفس، يثبت القصاص في النفس، أو الدية إذا رجع الأمر إلى الدية تكون الدية في النفس، لأن سراية الجناية مضمونة في النفس وما دون النفس، لأن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. والشيخ أيضا ذكر أمثلة أخرى، لو وضع حجرا في طريق هذا غير مأذون فيه، لو عثر به شخص ضمنه، لو حفر بئرا في الطريق أيضا فإنه يضمن، أما إذا حفرها في مكان مأذون فيه لمصلحة عامة وهي مصلحة المسلمين وكان ذلك مأذونا فيه فإنه لا يضمن لو وقع فيها شخص فهلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها. ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام، إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها، وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام. وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه، ومن ذلك التكليف وهو البلوغ والعقل، علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات ووجوب القود في الجنايات ووجوب الحدود والعقوبات كلها، معلقة بالتكليف تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه. وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات لا تصح إلا بها، بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل. هذه القاعدة وهي نصها الفقهي كما ذكر الشيخ: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا هو النص الفقهي للقاعدة، وهذه القاعدة أقرب لأصول الفقه منها إلى القواعد الفقهية. والشيخ رحمه الله ذكر النص الفقهي لها، ثم ذكر مسائل تدخل في هذه القاعدة، قال منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات في الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات، وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام. هذا يحتاج إلى تقييد، فنقول هذا يقيد بما إذا كانت المشقة في هذا الحكم علة أو جزء من العلة. مثال ذلك، مثال كونها علة، مثال مر معنا سابقا، وهو الصلاة جالسا مع القدرة على القيام لعلة المشقة التي تذهب الخشوع. إذا وجدت المشقة التي تذهب الخشوع جاز الجلوس، وإذا عدمت هذه المشقة وجب القيام، لأن هذه المشقة هنا صارت علة في الترخص. أيضا الفطر في رمضان بالنسبة للمريض، الفقهاء يقولون المريض الذي يشق عليه الصيام، أما إذا كان المرض لا يشق عليه مع الصيام فيجب عليه الصيام. إذن فالمشقة هي جزء من العلة، يعني مريض يشق عليه الصيام، فهنا إن وجدت المشقة جاز الفطر، مشقة مع المرض جاز. وإن لم توجد، كان مريض مرض جلدي فقط مثلا، صام أو لم يصم ما في فرق، هل يجوز له أنه يفطر؟ لا، لعدم وجود العلة أو جزء العلة وهي المشقة. إذا انتقلنا إلى مثلا الفطر في السفر، نجد أن العلة هي ماذا؟ السفر أو المشقة؟ السفر. فهنا لا ننيط الحكم بالمشقة، ولهذا ذكرت لكم أن ما ذكر المصنف هو فيما إذا كانت المشقة هي العلة أو جزءا من العلة، وأما إذا كانت العلة غير المشقة حتى لو كانت المشقة ملحوظة كحكمة في تشريع الحكم، فإن الحكم يناط بالعلة ولا يناط بالحكمة. ولهذا السفر ولو لم توجد مشقة يجوز فيه الفطر والقصر ونحو ذلك من رخص السفر. أيضا هناك إشكال آخر فيما ذكره المصنف، وهو أنه قال ومن ذلك التكليف وهو البلوغ والعقل، علق عليه أمور كثيرة. هذه هل هي علل أو شروط؟ الواقع أنها شروط، ففي التمثيل بها إشكال على تعريف الأصوليين للعلة، لكن ربما يزول هذا الإشكال إذا استحضرنا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية. ابن تيمية له كلام على العلة، ذكر أن العلة تستعمل استعمالين، الاستعمال الأول العلة الموجبة وتسمى العلة التامة، قال وهي مجموع ما يستلزم الحكم من وجود جميع الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. هذه العلة بهذا الاستعمال إذا وجدت وجد الحكم ولا يتخلف الحكم مع وجودها، والعلة بهذا الاستعمال تدخل فيها إيش؟ الشروط. وهذا هو مأخذ المؤلف رحمه الله عندما ذكر الشروط باعتبار العلة الموجبة أو العلة التامة التي يدخل فيها وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع كما ذكر شيخ الإسلام. وهذه هي التي يدور الحكم معها وجودا وعدما. أما العلة بالمعنى الآخر وهي المعنى المقتضي للحكم وإن توقف على ثبوت شرط أو انتفاء مانع، وهذا هو المعنى الأصولي الشائع عند الأصوليين، فهذه لا يلزم من وجودها وجود الحكم، لأن قد توجد العلة ويتخلف شرط أو يوجد مانع وبالتالي لا يوجد الحكم. مثال ذلك السرقة، علة في القطع، هل كل ما وجدت سرقة يقطع؟ لو سرق من غير حرز يقطع ولا ما يقطع؟ لماذا؟ لتخلف شرط. لكن لو وجدت العلة بالمعنى الأول اللي يسميها ابن تيمية العلة الموجبة أو العلة التامة، هذه التي تستلزم وجود الحكم، هذه التي تستلزم وجود الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروط حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة، وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان صحيحة وباطلة. فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع، ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع والشروط في الإجارة والجعالة والشروط في الرهون والضمانات والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها، فإنها شروط لازمة للمتعاقدين، إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ. والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. وأما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح، فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ومن تأملها وجدها كذلك. نعم. هذه القاعدة يعني تضمنت ثلاثة عناصر: العنصر الأول أنواع الشروط في العقود والتعريف بها، العنصر الثاني دليل القاعدة، العنصر الثالث أمثلة الشروط الصحيحة والفاسدة. هذه القاعدة هل هي جاءت في موضوع شروط العقد أو الشروط في العقد؟ نعم فضل. الشروط في العقد، والمراد بالشروط في العقد هي الشروط التي تكون من العاقدين أو من أحدهما، وليس المراد شروط العقد التي هي الشروط الشرعية التي اشترطها الشارع لصحة العقد. هذه الشروط التي تكون من العاقدين منها صحيحة ومنها فاسدة. فأما الصحيحة قال: كل شرط اشترطه العاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع، ويدخل في ذلك جميع الشروط في البيع. يعني من الأمثلة على ذلك لو شرط مثلا البائع سكن الدار المبيعة شهرا، هذا شرط جائز، هذا شرط منفعة معلومة في مبيع يسميه الفقهاء. أو شرط المشتري أو شرط البائع رهنا أو ضامنا للثمن، لأن الثمن مؤجل، هذا من الشروط الصحيحة في البيع، لأنه ليس فيه منافاة للعقد وفيه مصلحة، وشرط ما كان من مصلحة العقد. أما الشروط الباطلة قال فهي التي، وهي القسم الثاني، تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال. دليل هذه القاعدة هو قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أحل حراما مثل الربا أو العينة، كان يقول مثلا: أبيعك مؤجل بكذا بشرط أن تبيعني حال بكذا. هذه مسألة إيش؟ العينة، وهي حيلة على الربا تتضمن شرط. هذا الشرط اللي يقع حيلة على الربا أحل حراما وهو الربا، أو حرم حلالا أبيعك بشرط ألا تبيعه أو بشرط ألا تهبه. هذا يذكره الفقهاء من الشروط الفاسدة، يقول: أبيعك بشرط ألا تبيعه، هذا حرم حلالا، أنا إذا ملكته دخل في ملكي لأني أتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف الجائزة. وهذا الشرط ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري إذا تم العقد يملك السلعة وله أن يتصرف فيها أي تصرف مباح، بيعا أو هبة أو نحو ذلك. فهذا شرط فاسد، حرم حلالا. أما ما لا ينافي مقتضى العقد وفيه منفعة للمشترط فهو جائز، حتى لو كان فيه منع من أمر هو في الأصل جائز، مثل المثال الذي ذكرته قبل قليل: لو باعه الدار واشترط سكناها لمدة سنة، اشترط البائع سكناها لمدة سنة، هذا منعه من أصل شيء هو أصلا حلال له، يعني بمقتضى العقد ويحل له أن يقبض الدار وينتفع بها. هذا لا ينافي مقتضى العقد وفيه منفعة لمن؟ للبائع. فإذا وافق عليه المشتري فهو شرط صحيح، ومثله أيضا الشروط التوثيقات كالرهن المعين والضامن المعين ونحوها. الأصل أن هذه الشروط شروط صحيحة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما. وتحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها: إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة وليس أحدهما أولى من الآخر فإنه يقرع بينهما، وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا ونحوه ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تستعمل القرعة، وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها أو أعتق من عبيده مبهما فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة، إلى غيرها من المسائل. نعم، هذه مسألة استعمال القرعة، والمؤلف رحمه الله بين محل استعمال القرعة، وهذا هو الأمر المهم في هذه القاعدة. قال: يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر، هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني قال: أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما. ثم ذكر أمثلة، بعضها للمحل الأول وبعضها للمحل الثاني. قال: إذا تشاح اثنان في الأذان والإقامة، هذا مثال على التزاحم ولا على مثال على المحل الأول؟ هذا التزاحم. تشاح اثنان في الأذان والإقامة أو الإقامة أو الإمامة وليس أحدهما أولى من الآخر، يعني كلاهما من حيث المواصفات الشرعية سواء في القراءة ونحوها مما اعتبره الشرع في الإمام أو في المؤذن، فإنه يقرأ بينهما. ولهذا جاء في الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهبوا. والاستهام هو بمعنى الاقتراع. قال: وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا ونحوه ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنه تستعمل القرعة. هذا مثال على أي المحلين؟ المحل الأول اللي هي جهل المستحق. تنازع اثنان لقطة، كل واحد يقول أنا الذي التقطتها، لأن اللقطة كما هو معلوم تعرف سنة ثم تتملك، فهم يطمعون أنهم لعلهم يملكونها، كل واحد يقول أنا الذي التقطتها. أو لقيطا، كل واحد منهم يقول أنا الذي أنا أحق به، لأن الفقهاء يقولون والأحق باللقيط واجده، كل واحد منهم يقول أنا الذي وجدته فلي حضانته. أو مكانا، يعني مكانا مباحا، المباحات يعني مثل ناس خرجوا في بر أو بحر أو نزلوا في مكان، شخص آخر قال لا أنا مسكت المكان هذا قبلكم أو حليته قبلكم، وتنازعوا ليقول لا أنا ماسكينه قبلك. إذا فيه مرجح فيرجح أحدهما على الآخر، كان يكون أحدهما سبق إلى المباح، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به. إذا ما فيه مرجح كلهم آتوا إلى المباح في لحظة واحدة، وصلوا إلى المباح في لحظة واحدة مثلا، فإنه تستعمل القرعة. يعني ينزل في هذا المباح أحدهما بقرعة. قال: وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة. كيف الصيغة؟ مش قال يعني؟ نعم، إيش؟ نعم أحسنت. الصيغة يقول: إحدى نسائي طالق. هذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها. يقول: أنا أذكر أني أطلق واحدة منكم من كنا، لكني نسيت هي عائشة ولا فاطمة. وكذلك العتق، تخرج المطلقة بقرعة فيقرع بين نسائه، فمن خرجت عليها القرعة وقع عليها الطلاق ورتب على بالنسبة لها أحكام المطلقة. أيضا إذا تداعيا عينا بيد غيرهما وهو لا يدعيها لنفسه ولم يكن لأحدهما بينه، يعني تداعيا عين، كل واحد يقول هذه العين لي، هذه العين ليست بيدهما، بيد شخص ثالث، الثالث هذا لا يدعيها لنفسه وليس لأحدهما بينه أنها له، ولا يوجد مرجح، في حينئذ يقرع بينهما. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل الآخر فيه، وذلك في مسائل: منها إذا دخل المسجد وصلى الراتبة، وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنتين أجزاء عنهما، وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة، وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزاءه عن طواف القدوم، والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. نعم، هذه القاعدة هي قاعدة التداخل، تسمى قاعدة التداخل. وابن رجب تكلم عن مسألة التداخل في العبادات في قواعده، والمؤلف رحمه الله يقول: وإذا تساوى وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. قال: إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما. المؤلف رحمه الله أو الشارح ذكر شرطين للتداخل. الشرط الأول أن يكون العملان من جنس واحد، الشرط الثاني أن تكون أفعالهما متفقة. مثال ذلك: إذا دخل المسجد فإنه يشرع له دخل المسجد قبل صلاة الظهر، يشرع له راتبة الظهر، ويشرع له أيضا تحية المسجد. الجنس واحد، هذه صلاة وهذه صلاة، أفعالهما متفقة، هذه ركعتان وتلك ركعتان. تتداخلان فيصلي ركعتين بنية الراتبة وتكفي عن تحية المسجد. قال: إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنتين أجزى عنهما. يعني سواء نوى السنتين أو نوى الراتبة، لكن لو نوى تحية المسجد فقط تحصل الراتبة؟ لا، ما تحصل. لماذا؟ إذا نوى الراتبة حصلت تحية المسجد، وإذا نوى تحية المسجد لم تحصل الراتبة. لماذا فرقنا؟ نعم نعم، أحسنت. ولهذا نحن نضيف هذا كشرط ثالث. الشيخ ذكر شرطين: أن تكون من جنس واحد، والثاني أن تكون الأفعال متفقة. نضيف شرط ثالث وهو أن تكون الأمور المتداخلة غير مقصودة في نفسها جميعا، أو يكون أحدها مقصود والآخر غير مقصود. أما إذا كانت كلها مقصودة فإنها لا تتداخل. في مثالنا اللي ذكرناه الآن، الراتبة مقصودة، أما تحية المسجد فالمقصود أنك ما تجلس حتى تصلي ركعتين، سواء راتبة ولا نافلة ولا نفل مطلق، المهم أنك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا نويت المقصود حصل غير المقصود وأجزى عن الأمرين. أما إذا كان كلاهما مقصود فلا يحصل تداخل. لو واحد قال: طيب هناك الراتبة قبل الظهر ركعتين ركعتين أربع، أنا سأنوي بركعتين تسليمتين، يصلح؟ من جنس واحد وأفعالهما متفقة. نقول: لا، لأن هذه مقصودة وهذه مقصودة. مقصود في الشرع أنك تصلي تسليمتين ركعتين ركعتين، بخلاف تحية المسجد المقصود أنك ما تجلس حتى تصلي ركعتين، وهذا حاصل بالراتبة. قال وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة أيضا. سنة الوضوء أيضا ليست مقصودة لذاتها، المقصود أنه إذا توضأ يصلي بذلك ركعتين، سواء صلاهما راتبة أو نافلة أو ضحا أو غير ذلك، تحصل بذلك سنة الوضوء. بخلاف ضحى أو راتبة، هذه صلوات مقصودة، صلوات مقصودة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به، وذلك كالرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن المرتهن، وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لاشتغاله بالوقف، وكذلك الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره، لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به، والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق لا يشغل بغيره حتى يفرغ الحق عنه، والله أعلم. هذه قاعدة المشغول لا يشغل، وهذه يعني ذكرها ليس شائعا في كتب القواعد، حتى إن الشيخ في كتابه الذي هو أوسع من هذا الكتاب وهو القواعد الجامعة لم يذكرها، لكنه ذكرها هنا، والتعليل بها في كتب الفقه قليل. وأذكر أنه مر علي في باب الرهن، إذا رهن شيئا بدين ثم زاد في الدين فأراد أن يجعل ذلك الدين الزائد، أن يجعل الرهن السابق رهنا بالدينين جميعا، يعني زاد في الدين والرهن هو الرهن. مثال ذلك رهن مثلا جوال بألف ريال ثم استدان المدين ألفا أخرى، فقال الجوال اللي عندك يكون رهن بالدينين، صار رهن بالألفين. الفقهاء يقولون ما يصح. لماذا؟ يقولون المشغول لا يشغل، يعللون بهذا، يقولون أن الرهن اللي هو الجوال في مثالنا شغل بالدين الأول والمشغول لا يشغل. الشيخ ذكر فروعا أخرى، قال الرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن المرتهن، لأنه مشغول بحق الراهن بحق المرتهن وهو التوثقة لدينه، فلا يجوز أن يباع أو يوهب حال كونه رهنا، لأن هذه التصرفات ناقلة للملك فهي تبطل حق المرتهن من الوثيقة، إلا إذا أذن المرتهن لأن الحق له، فإذا أذن فلا بأس بذلك. قال وكذلك الموقوف، وهذا معنى قوله المسبل في النظم، مسبل يعني الموقوف، التسبيل بمعنى الوقف. الشيخ في الشرح يقول وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن، لأنه اشتغل بالوقف الذي أخرجه الشخص لله تعالى. ومثله الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره، بخلاف من قدر نفعه بالعمل فهذا ممكن أنه يستأجر من شخص آخر، لكن لمستأجر أجير خاص، هذا لا يستأجره شخص آخر لأن منافعه في تلك المدة مستحقة للمؤجر للمستأجر الأول أو مشغولة للمؤجر الأول. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه، ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه، ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم، ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء، وهذا كله إذا نوى الرجوع. فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه، وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية. فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدي عنه لاحتياجه لنيته. نعم. هذه القاعدة: كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع فإنه يرجع عليه. يشترط لذلك شرطين أشار إليهم المصنف. من أدى عن غيره دينا واجبا، يعني مثلا ولو عبرنا بحق أعم من دين، لأن المؤلف ذكر مثال الديون وذكر مثال أيضا النفقات، والنفقات لا تعد دينا وإنما هي حقوق. فنقول كل من أدى عن غيره حقا واجبا هل له أن يرجع عليه أو لا يرجع؟ له الرجوع بشرطين. الشرط الأول أن ينوي الرجوع. الشرط الثاني أن يكون هذا الحق لا يحتاج إلى نية. إذا تخلف الشرط الأول كأن نوى لم ينوي الرجوع بأن نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فليس له الرجوع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له وهو لم ينوي رجوعا، فليس له أن يرجع عليه في هذه الحالة. والمتبرع ليس له أن يرجع في تبرعه. إذن الشرط الأول أن ينوي الرجوع. الشرط الثاني أن لا يكون ذلك الحق مما يحتاج إلى نية، لأنه إذا كان يحتاج إلى نية هل ستبرى ذمة من عليه الحق؟ لا، لن تبرى إلا إذا استأذنه حتى ينوي يصير وكله، أما إذا ما استأذنه فإنه ما يبرى. مثال ذلك شخص مثلا أمه دائمها تحلف وعليها أيمان كفارة أيمان، فوجد فقراء فتذكر أن أمه عليها دائما تقول عليه 5 أيمان، فدفع للفقراء كفارة، هل تبرأ أمه؟ ما تبرأ، لأن هذه تحتاج إلى نية. الكفارة يقول الفقهاء فيها معنى العبادة ومعنى العقوبة، ولوجود شائبة العبادة فيها تحتاج إلى نية، فما لا تصح بدون نية. وبالتالي لو فعلها شخص، لو أن شخصا أخرج كفارة عن شخص أو أخرج زكاة عن شخص ولم يستأذنه ونوى الرجوع عليه، هل له أن يرجع عليه؟ نعم، ليس له أن يرجع عليه، لأن ذمة من عليه الزكاة لم تبرأ، لأن هذه تحتاج إلى نية. إذا وجد هذان الشرطان فإن له الرجوع ولو لم يستأذن، يعني لا يشترط الاستئذان. ومن الأمثلة على ذلك الشيخ يعني أشرنا إلى بعض الأمثلة، منها قضاء الديون من القرض والسلم وأثمان المبيع يعني الأثمان المؤجلة، ومنها النفقات الواجبة للزوجات، يعني شخص مثلا ترك زوجته وسافر وغاب عنها ولم يترك لها نفقة، فالجارهم علم بحالهم، والرجل غني علم بحال زوجة جاره فأنفق عليها سنة بنية الرجوع، له أن يرجع ويطالب الزوج إذا رجع، نقول هذا أدى عن غيره دينا واجبا ناويا الرجوع. وأما إذا أدركته الشفقة وهو مغنيها الله قال أبد نتبرع نوى التبرع، فهل له الرجوع؟ ليس له الرجوع، لأن هذا التبرع لا يجوز الرجوع فيه. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه، ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية، فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا، وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها، وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها، فإنه لم يرتب عليها عقوبة اكتفاء بنفرة النفوس عنها، بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة. نعم، هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله أن الشرع في وضعه الحدود وضعها في الجرائم التي في النفوس وازع إليها، يعني النفوس تقبل عليها وترغب فيها، في كثير من النفوس رغبة في الفواحش، وبعض النفوس تنزع إلى السرقة، وحب المال مغروز في النفوس، كما أن الاستمتاع بالنساء ولو بالحرام أيضا مغروز في النفوس، ولهذا جاءت الشريعة بحد الزنا وحد السرقة وأيضا شرب الخمر. بينما الأشياء التي هي محرمة لكن النفوس تنفر منها لم يجعل الشرع فيها حدودا اكتفاء بالرادع الذاتي والوازع البشري الذي جبلت عليه النفوس، فأكل النجاسات مثلا محرم وأكل السموم محرم، كما أن شرب الخمر محرم، بل قد يكون بعض هذه أشد تحريما، يعني أكل السموم أشد تحريما من شرب الخمر، لكن الشرع جعل حد في شرب الخمر ولم يجعل حد في شرب السم. لماذا؟ لأن شرب السم تنفر منه الطباع، فلا يحتاج إلى رادع عقابي اكتفاء بالرادع الذاتي، وإن كان محرم بل جرمه في الآخرة أعظم من جرم شارب الخمر. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. حمد الله في مبدأ الأمور وختامها، واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه، وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات، ويوجب كمال الانتفاع بها. وأنا أسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد، والله الموفق للصواب. تمت بقلم الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له جميع الذنوب، في 18. ذو القعدة سنة 31 بعد 300 من الهجرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله عز وجل على إتمام هذه الرسالة النافعة القيمة التي حوت من القواعد ما يحتاج إليه طالب العلم، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه أرحم الراحمين.